تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وصلت من المستمع علاء محمد أحمد من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته: ذكر الله تعالى الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة في كتابه العزيز، فهل تصرف إليهم الزكاة بالتساوي أم تعطى لمن اشتدت حاجتهم إليها؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد اختلف العلماء في وجوب التسوية في الزكاة بين الأصناف الثمانية الذين ذكروا في آية الصدقات، فذهب الجمهور ومذهبهم هو الراجح إلى جواز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف، وإلى جواز أن يعطيها شخصا واحدا من الصنف الواحد، فلا يجب على الإمام أو المالك أن يستوعب جميع الأصناف ولا آحاد كل صنف، لما أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى أهل اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ففي الحديث أمر برد جملة الزكاة في الفقراء وهم صنف واحد، ولم يذكر في الحديث سواهم. ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان غير الفقراء، وهم المؤلفة قلوبهم، حيث قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه علي من اليمن. وفي حديث سلمة بن صخر عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر له بصدقة قومه، إلا أن الفقهاء يرون أنه من الأفضل في قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية أن يقدم منهم الأكثر حاجة ثم الذي يليه. فعن عمر أنه كان إذا جمع صدقات المواشي من البقر والغنم نظر منها ما كان منيحة اللبن، فيعطيها لأهل بيت واحد على قدر ما يكفيهم، وكان يعطي العشرة للبيت الواحد، ثم يقول: عطية تكفي خير من عطية لا تكفي. وذهب الشافعية وغيرهم إلى وجوب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان الإمام أو نائبه هو الذي يقسم، فإن فقد بعض الأصناف فعل الموجودين، وكذا يجب على المالك إن تولى بنفسه القسمة أن يستوعب الأصناف السبعة غير العامل، لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكوات بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، وتجب التسوية بين الأصناف الثمانية وإن كانت حاجة بعضهم أشد، على مذهب الشافعية ومن وافقهم، لأن الله تعالى جمع بينهم بواو التشريك، فاقتضى أن يكونوا سواء في الصدقة. ولما أخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله من الزكاة: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وهذا الحديث على ضعفه لا يدل على استيعاب جميع الأصناف بالإعطاء من الزكاة، لأن غاية ما يدل عليه أنه لا يعطى من الزكاة إلا من كان من بين الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. ومن ثم فإن الراجح من الآراء هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء كما سبق. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وصلت من المستمعة كاف يا ألف من شارع حشمة بالزمالك بمدينة القاهرة. تقول في رسالتها: أصبح كثير من النساء يستعملن ما يسمى بالمكياج والكريمات وطلاء الأظافر، فهل يعتبر هذا من التبرج الذي نهى عنه الإسلام، خاصة وأنه أصبح مألوفا وشائعا حتى بين الآنسات؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور لطفي عفيفي عبد ربه، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن المسلم به أن الإسلام يمنع النساء من التبرج الذي هو إظهار الزينة للرجال الأجانب، ويكون ذلك بإبراز مفاتنها ومحاسنها. وحكم التبرج أنه حرام، وجاء تحريمه في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد من النساء هن اللاتي إذا رأيتهن لا ترغب فيهن من كبارها، وهن اللاتي لا يبغين نكاحا، ولتقدم السن بهن فإنه لا حرج عليهن ولا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فالتبرج لا يليق بالمرأة بأي حال من الأحوال، وهو حرام على أي صورة من صوره. كذلك محرم على المرأة إظهار زينتها وإبراز مفاتنها للرجال الأجانب، وأن تظهر المرأة بصورة تحرك غريزة الرجل وشهوته،